بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمره سبحانه وتعالى بأن يبلغ هذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل إليه. وكما قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والله تعالى قد تكفل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، تكفل بعصمته سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يلحق الضرر من الناس. فقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى بدفع هذا الضرر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم تأتي الآيات: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. المطلوب من أهل الكتاب هو أن يتركوا هذه الضلالة الذي هم عليها، ويتركوا ذلك الانحراف عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. لستم على شيء من هذه الأمور الدينية حتى يقيموا التوراة والإنجيل، حتى يعملوا بنصوص التوراة والإنجيل، وهي نصوص داعية أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصوص داعية أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد أخذ الميثاق على النبيين وعلى المرسلين أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو خرج في عهدهم. وهذا ميثاق أيضا أخذ على أهل الكتاب، فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الكتاب أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن نصوص التوراة قد اشتملت على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا أقاموا الإنجيل وأقاموا التوراة أي يعملون من خلال هذه النصوص التي دعت هؤلاء القوم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المطلوب هو أن نطبق النصوص، المطلوب هو أن نطبق النصوص. وبالتالي كثيرا ما أيضا نبين الفرق بين أن نقرأ هذه النصوص وأن نحفظ هذه النصوص وأن نعمل من خلال هذه المعاني التي نتعلمها من نصوص الكتاب والسنة. المطلوب هو أن نطبق هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، في واقع حياتنا، وبالتالي لا ننتقل من نص إلى نص آخر إلا بعد الوقوف على مدلول النص الأول، وكذلك الاستفادة من التوجيه والإرشاد والتعليمات والنصائح التي نتعلمها من هذه النصوص. ده المطلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المطلوب أن احنا نتدبر النصوص ونتأمل ونفكر في هذه المعاني التي نتعلمها من نصوص الكتاب والسنة، ثم يكون بعد ذلك التطبيق. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يبقى كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الآية من القرآن، هذه الآية يزداد بها المؤمن إيمانا ويزداد بها الكافر انحرافا وضلالا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكما أيضا استمعنا إلى الآيات أن الإنسان عندما يستمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى يستمع بنفسية المستمع المستجيب، وإلا نقول أن طبع أو الطبع على القلب بيحرم الإنسان من خلاله في الفهم في الآيات، وبالتالي يحرم من التطبيق. ومنه من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى ترى لماذا لم يفهموا النصوص، وإن لم نفهم النص وبالتالي يحرم الإنسان من التطبيق والعمل. قلنا لأن التطبيق والعمل لا يأتي إلا بعد تصور المعنى الذي يفهم من الآيات، ولو طبق الإنسان دون أن يقف على المدلول أو التصور الذي يفهم من الآيات نقول هذا تطبيق مخالف للنصوص، حيخالف النصوص لأنه تطبيق عن غير علم، هذا تطبيق عن غير علم. مطلوب أن احنا نطبق بعد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك نقول أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر وبوب على هذه الآية، قال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن نتكلم يبقى بنعلم هذا الكلام موافق لكتاب الله تعالى، موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، موافق يبقى نتكلم به، غير موافق يبقى نمسك عن الكلام. يبقى الفعل قبل أن نتقدم إلى فعلها بننظر كده هل الفعل موافقة لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة. إن أتت موافقة للكتاب والسنة أمضيناها، إن أتت مخالفة يبقى أمسكنا عن العمل. يبقى حركة الإنسان سكنة الإنسان مبناها على النصوص التي نتعلمها من الكتاب والسنة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن أهل الكتاب من أهل القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. بينا في الآيات السابقة أن الله تعالى أنزل هذه الكتب من أجل أن نتحاكم إليها، أنزل الله عز وجل هذه الكتب من أجل أن نتحاكم إليها. فنقول ربنا سبحانه وتعالى أمر بإقامة التوراة أي اتباع نصوص التوراة، أمر بإقامة الإنجيل أي اتباع نصوص الإنجيل، أمر بإقامة القرآن أي أن نطبق نصوص القرآن. وبالتالي الذين آمنوا مع موسى عليه السلام وكانوا يطبقون ما يتعلمونه من نصوص التوراة هؤلاء نقول كانوا على الصراط المستقيم، وكذلك الذين آمنوا بعيسى عليه السلام واتبعوا تعليمات الإنجيل فأيضا هؤلاء كانوا على الصراط المستقيم، يبقى نقول كانوا على الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك بدأ الانحراف أو التبديل والتغيير والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى والانحراف عن الصراط المستقيم. وكذلك نقول أن المسلم مطالب بأن يعتمد نصوص القرآن في واقع حياته، فمن كان مقيما للقرآن في واقع حياته فهذا على الصراط المستقيم، وإلا ينحرف الإنسان أن تكون الأفعال والأقوال مخالفة لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي آمن بموسى عليه السلام في زمن موسى وكان يعمل بالتوراة يبقى على ذلك كان على الصراط المستقيم، والذي آمن بعيسى في عهد عيسى عليه السلام وكان يعمل من خلال الإنجيل يبقى هذا أيضا على الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، يقصد بها هؤلاء الذين هادوا، أي هؤلاء الذين آمنوا بموسى وبرسالة موسى وكانوا يعملون من خلال نصوص التوراة التي يتعلمونها. يبقى الكلام ده في زمن موسى عليه السلام، وإلا كما بينا أن هذه الشريعة شريعة ناسخة لسابق الشرائع، يبقى هذه شريعة ناسخة لكل الشرائع نقول المتقدمة. وهذا هو الكتاب الذي أمر الله عز وجل جميع الخلق أن يؤمنوا به ويعملوا من خلاله، وبالتالي هذه شريعة ناسخة، شريعتنا هي الشريعة الناسخة للشرائع السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع السابقة كما بينا من خلال الآيات. الله عز وجل كما ذكر أنه من آمن برسوله واتبع تعليمات الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وكان يعمل الصالحات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يبقى ده المقياسه، إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، وبالتالي يستتبع ذلك بالأعمال الصالحة. قلنا إن المحرك دوما للأعمال الصالحة هو نقول الإيمان، متى نزل الإيمان في القلب ورسخ الإيمان في القلب ويتحرك هذا الإيمان في قلب العبد، فهو نقول قوة محركة دافعة إلى الأعمال الصالحة. والعمل الصالح لا يعتبر إلا بصحة الإيمان، فكان لزاما أن نصحح أولا الإيمان. قلنا حتى إذا انطلقنا إلى الأعمال الصالحة انطلقنا إليها بعدما من خلال هذه الركيزة الإيمانية التي تم ترسيخ قواعدها في القلوب. قال الله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى إيمانه بالله، إيمان باليوم الآخر، ونقول يستزيد من الأعمال الصالحة ويتمم الأعمال الصالحة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم عن أحوال بني إسرائيل وكيف أنهم يقومون بنقض المواثيق التي أخذها عليهم ربنا سبحانه. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل، كما بينا أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بربهم ويؤمنوا بهذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على الرسول، وأن يقوموا بنصرة ذلك الدين والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أمرهم بهذه الأعمال، ولكن قاموا بنقض الميثاق كما بينا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نقول ده حال أيضا النصارى أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، وبالتالي كان ثمرة المخالفة أو نقول شؤم هذه المخالفة عادت عليهم بالوبال حتى أغرى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قلنا كل ده بسبب أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، نحوا جانب من الشريعة من واقع الحياة، نحوا جانب من الشريعة، جانب من الأحكام من واقع الحياة، وبالتالي كانوا يتبعون الأهواء فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه حال النصارى، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال اليهود أنهم يقومون بنقض المواثيق والعهود، ده حالهم. نقول ده سلوك اليهود مع نصوص الكتاب. لذلك قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قلنا حالهم ازاي؟ يحرفون الكلم من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى نقول نحو جانب، نقول لما غيروا بدلوا لم يتم التغيير والتبديل في التوراة بأكملها، ولكن في جانب من نصوص التوراة، جانب من نصوص التوراة، يعني مش من أولها إلى آخرها قاموا بالتبديل والتغيير، لكن هم قاموا بالتبديل والتغيير لبعض نصوص التوراة، كما أن النصارى قاموا بالتبديل والتغيير لبعض نصوص الإنجيل، لما مش كل الإنجيل غيروه ومش كل التوراة غيروها، ولكن التبديل والتغيير تم في جانب من النصوص. قلنا وبالتالي يبقى قاموا بتحريف هذه النصوص، وبالتالي يبقى نحوا جانب من نصوص الشريعة عن واقع الحياة. كما نقول مثلا ان الأشاعرة لما أولوا الصفات قالوا اليد معناها القدرة، يبقى قاموا بتعطيل جانب من صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى أثبتوا باقي الصفات، لكن نقول حنجد أن هناك جانب من صفات الرب سبحانه وتعالى قاموا بتعطيلها. تعطيلهم كان إزاي؟ عن طريق التأويل. يبقى تعطيلهم عن طريق التأويل. ضحك الله عز وجل، قالوا معناها الرضا أو الثواب، إثابة العبد الطائع لغير ذلك. فكل ده التأويل ده عبارة عن تعطيل. يبقى نقول أنهم أثبتوا جانب من الصفات، لكن قاموا بتعطيل الجانب الآخر. إما أن التعطيل ده معناه نفي الصفة، أو التعطيل يكون بالتأويل. فنقول الأشاعرة أوله، المعتزلة قاموا بتعطيل جانب من الصفات. يبقى نقول على ذلك كل ده من باب التعطيل، كل ده من باب التعطيل. قلنا حتى لو أثبتوا جانب من الصفات، المطلوب إثبات جميع الصفات الله تبارك وتعالى التي وردت بالنصوص في الكتاب أو السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كما بين لنا، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. يبقى الميثاق ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالرسالة التي جاء بها، ويعذروه ونقول وينصرونه ويدفعون عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن نقول نقضوا ذلك الميثاق. لذلك قال الله عز وجل كيف أنه قد أرسل العديد من الرسل الأنبياء إلى بني إسرائيل، لكن يا ترى كيف كانوا يقابلون هؤلاء الأنبياء؟ قال الله تعالى قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. يبقى مش رسول واحد، دي رسل عديدة. قلنا آخر هؤلاء الرسل إلى بني إسرائيل كان عيسى عليه السلام، كان عيسى عليه السلام. موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، كما سمعنا داود عليه السلام. يبقى نقول على ذلك كذلك، يبقى هؤلاء أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل رسل، نقول عدد كبير من الرسل. كيف كانوا يتعاملون مع الرسل؟ قال الله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يبقى الاعتداء على الرسل. يبقى لم يكن اعتداء هؤلاء على الرسل في مسألة التكذيب ورد ذلك الحق الذي جاءوا به، ولكن نقول قد يتطاولون إلى أكثر من ذلك، إلى أبعد من ذلك، أن يقوموا بقتل الأنبياء وقتلهم الأنبياء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل، نقول ما هي الحيثيات التي كانوا يردون على أساسها الرسالات؟ يا ترى لماذا كانوا يردون هذه الرسالة؟ فنقول لأنها لا توافق الهوى، لا توافق هؤلاء. يبقى نقول أنهم يحاكمون النصوص بأهوائهم بآرائهم. قلنا بالضبط كده كما يقاعدون قواعد ويبدأون يحاكمون النصوص بناء على هذه القواعد التي قعدوها. يبقى بالضبط كما نقول أن البعض لما أول الصفات أو نفى الصفات نفاها بناء على قواعد، قاموا بتقعيد هذه القواعد أولا، وبالتالي بدأوا يمررون النصوص على هذه القواعد. ما كان موافقا لها قبلوه، وما كان مخالفا لهذه القواعد التي قعدوها قاموا برده. لما ننظر كده يعني التعطيل جه ازاي؟ طب التأويل ده جه ازاي؟ يبقى نتيجة انهم يحاكمون نصوص الكتاب والسنة بناء على ما قعدوا من قواعد. هنا نفس القضية في بني إسرائيل، لماذا كانوا يردون ذلك الحق؟ لأنه لا يوافق الهوى، لا يوافق القواعد التي قعدوها. يبقى دي قواعد قعدوها بعيدا تماما عن النصوص الكتاب والسنة، وبعد ذلك بدأوا يحاكمون نصوص الكتاب والسنة بناء على ما قعدوه. طب نقول على ذلك الأصل في هذه المسألة أن احنا أي قواعد لابد أن يكون لها السند والدليل من الكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة يحكمان على ما نقعده من قواعد، أو نقول ما نعتمد من معايير أو مبادئ أو أسس. هو ده الأصل في المسألة، لكنهم عكسوا المسألة، عكسوا المسألة. يبقى قعدوا قواعد كده وبدأوا يحكموا النصوص عليها، النص ده مخالف للقاعدة، وبالتالي يقومون برد، إما الرد بالتعطيل وإما الرد أن يكون بالتأويل. لذلك قال الله عز وجل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم. وطبعا لابد أن احنا نعلم أن الرسول لما يأتي للقوم معه ما يثبت أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، معه ما يثبت أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، يعني حتى نقول لقد أشكل عليهم الأمر أو اشتبه عليهم الأمر، نقول لا، هذا الرسول يعلمون أنه رسول مبعوث من قبل الله، قلنا لأن الله عز وجل ما بعث الرسول إلا وأيد ذلك الرسول بما على أساس يؤمن الناس. ولذلك قال الله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، الهوى، يبقى الهوى إله يعبد من دون الله. قلنا بالضبط زي ما بنحاكم نصوص الكتاب والسنة عن طريق العادات والأعراف التي ورثها الناس، يبقى بنحاكم كده نصوص الكتاب والسنة بناء على الأعراف والعادات التي تورثها الناس، يبقى نقول نفس الشاكلة، يبقى نفس الأمر، يبقى نقول دي كلها مخالفة للكتاب والسنة، يبقى لذلك يبقى ده اتباع للهوى، اتباع كما نقول أن كل معصية للرحمن هي عبادة للشيطان، هي عبادة، نقول هو لم يقصد أنه يبقى عبد للشيطان، لكن كل معصية للرحمن هي عبادة للشيطان، كما بين ذلك ربنا سبحانه ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى لو نتمم العبادة لله سبحانه وتعالى يبقى تصرف كما نقول التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، نقول التثاؤب من الشيطان، مش الشيطان هيخلق ذلك، الله خالق كل شيء، لكن نقول هذه فعلا محببة للشيطان لأنها دل على الكسل، دل على الخمول، فالتثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، أن العطاس في دفع الأذى، لذلك في العطاس نقول الحمد لله. لماذا نقول الحمد لله؟ لأنه بالعطاس دفع ذلك الضرر والأذى الذي قد يلحق ذلك الإنسان. أما التثاؤب فهو من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها فعلا محببة إلى الشيطان، أنها دل على الخمول وعلى الكسل. فلذلك قال الله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، يبقى دي نقول هو دي الأسس التي يحاكمون عليها النصوص، يجي موافق للهوى يتبعونه، يبقى مش المقصد اتباع الشرع. قلنا بالضبط كده كما بين الله عز وجل من أحوال المنافقين، متى يأتون إلى التحاكم للكتاب والسنة؟ إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لو كان الحق معهم يقولوا إحنا بنطالب بالحكم بالكتاب والسنة، ليس المطلب ده المقصد منه اتباع الحكم الشرعي، ولكن نقول اتباع الهوى، لأن الحكم حيأتي موافقا لهواهم، وبالتالي هم يسيرون خلف الهوى. يبقى لذلك نقول المقصد الشرعي، يبقى لما بنيجي نتحاكم إلى كتاب الله تعالى أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أظهر أنه أراد التحاكم، لكن يا ترى هل مقصده من ذلك اتباع الحكم الشرعي، ولا هو مقصده من ذلك أن هذا الحكم حياته موافقا لهواه؟ وبالتالي يبقى هو لما طلب التحاكم إلى الكتاب والسنة لم يطلب التحاكم إلى الكتاب والسنة كعبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن لأنها حتوافق هوى ذلك الإنسان. يبقى لذلك قال كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يبقى يتطاولون على الأنبياء مش برد الحق فقط، يتطاولون على الأنبياء حتى لو وصل الأمر إلى قتلهم، حتى لو وصل الأمر إلى قتلهم. ونقول دي سنن إحنا بنتعلمها، يبقى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى قد يتعرض لهذه المخاطر التي تعرض إليها الرسل، يبقى يتعرضون لهذه المخاطر التي تعرض إليها الرسل، نقول هؤلاء الرسل اجتباهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم وهداهم إلى صراط المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى أمرهم بإبلاغ الحق إلى الناس فقاموا بذلك البلاغ المبين، ولكن يتعرضون للمخاطر حتى لو وصل الأمر إلى القتل، يبقى فيها تثبيت للمؤمن الداعي لدين ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أن يقرأ في هذه السنة الكونية بصورة صحيحة. طبيعة الدعوة لدين الله، يبقى طبيعة الطريق إلى الله عز وجل، الطريق إلى الجنة، يبقى على ذلك فيه وعرات، فيه صعوبات، فيه مشاق، ونقول المؤمن الصادق في إيمانه يبقى نقول بيثبت على دين رب سبحانه وتعالى بمعونة الرب سبحانه وتعالى وباستعانته برب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يبقى ممكن يصل الأمر إلى قتل الأنبياء، يصل الأمر وهم قتلوا الأنبياء كما بينا في الآيات السابقة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده أن بني إسرائيل نقضوا المواثيق وكذبوا بآيات ربهم وقتلوا الأنبياء. يبقى قتل الأنبياء، يبقى ده نبي. قلنا النبوة دي مش بالاكتساب ولكن دي بالاصطفاء، هذه طائفة اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى لتبليغ ذلك الحق لقومهم يتطاولون حتى قاموا بقتلهم. قلنا عشان نعرف طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن الداعي لدين الله عز وجل يتعرض لهذه المخاطر التي تعرض لها الأنبياء حتى لو وصل الأمر إلى القتل، حتى لو وصل الأمر إلى القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن، يبقى دلت لما تعقدوا على هذه الشرور، يبقى نقول تعقدوا على سجن، نقول على سجني أو على ضربي أو على قتلي أو على نفيه، يبقى نقول دي طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ونقول يا ترى كان في عداوة شخصية؟ لا، مفيش عداوة شخصية كعداوة بيني وبين فلان أو بينه وبين فلان، مفيش عداوة شخصية، ولكن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى بتكذبهم للنبي ليه؟ يبقى على الرغم أن هم كانوا يقولوا هو الصدق الأمين، طب تكذبهم ليه؟ لأنه جاء بذلك الحق، جاء بذلك الحق، فكان التكذيب بذلك الشأن. وكذلك لماذا كانوا يقتلون الأنبياء؟ هل يا ترى الذي قتل هذا النبي بينه وبين النبي دي عداوة شخصية؟ لا، فيش عداوة شخصية، ولكنه أتى بهذا الحق الذي يخالف هواه وبالتالي قام بقتله. وكذلك الداعي لدين الله يبقى يأتي بما يخالف أهواء هؤلاء القوم، وبالتالي يبقى يتعرض لهذه المخاطر، يتعرض لهذه المخاطر. يبقى نقول هذه تربية فيها تسلية، وتسلية عن المؤمن الطائع لرب الداعي لدين الله سبحانه وتعالى أن يعرف طبيعة الطريق. ونقول أن المخاطر يتعرض لها، يبقى نقول هو ده طريق الجنة كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر وحسبوا ألا تكون فتنة، ظنوا أن هذه المعاصي وهذه التكذيب لا تجر عليهم العذاب ولا العقوبة، فاستمروا على ذلك الباطل وتمادوا في ذلك الباطل، وصموا الأذان أن يستمعوا إلى ذلك الحق الذي جاء به الأنبياء، ثم تاب الله عز وجل عليهم. يبقى لما تابوا تاب الله عز وجل عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، لكن نقول على ذلك استمروا على الضلال وعلى التكذيب وصموا الأذان تماما أن يستمعوا إلى ذلك الحق. ولذلك نقول إن الإنسان لابد أن يطمئن إلى سمعه كما يطمئن إلى عقلي، كما أنه مطلوب أن نطمئن إلى بصري. يبقى أطمئن إلى سمعي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم قلوب قعود موجود لكن نقول حرموا الفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى عنده نقول بيسمع، يبقى نقول هو بيسمع، لكن سماع قبول الإجابة نقول حرم أن ينتفع بهذه الآلة، وحرم أن ينتفع بهذا البصر، حرم أن ينتفع بما أعطاه الله عز وجل من إدراك وعقل. وبالتالي نقول يا ترى إيه السبب؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يبقى في ختم على القلب، هيفهم إزاي؟ يبقى كيف يفهم؟ قلنا حاله كحال الكلام مع النائم، يبقى النائم نقول سمعه موجود لكن يا ترى هو لم يفقه ما نقول لأنه في غفلة. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى نقول جعل الله عز وجل على قلوبهم الأكنة، يبقى أغلفة كده، يبقى من خلالها حرموا الفهم، وجعل الله عز وجل ذلك الوقر في آذانهم فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون. قلنا المطلوب أن السماع يكون سماع قبول وإجابة، ليس المقصود من الكلام سماع الإدراك، سماع الإدراك موجود لكن سماع القبول والإجابة كما بينا وكما استمع الآيات ومنهم من يستمع إليك. يبقى ربنا سبحانه أثبت لهم السمع ومنهم من يستمع لك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ إيه الكلام دوت؟ نقول دوما كانوا فين؟ ده كانوا في المجلس، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم كانوا يستمعونه، ولكن سماعهم كان سماع إدراك مش سماع قبول وإجابة، وبالتالي حيحرموا الفهم. يبقى نتيجة أن الله تعالى طبع على قلوبهم وأصم هذه الأذان، فهم إن استمعوا لا يستمعون إلى ذلك الحق، وإن سمعوا لذلك الحق فإنهم لا يستجيبون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يبقى نقول ده حالهم كده، يبقى ممكن نردد الآيات ممكن نردد، لكن عمله مخالف منافي تماما لما تعلمه من نصوص الكتاب والسنة. فالإنسان احذر، ولابد أن يطمئن على سمعه، إن احنا سمعنا وانتبهنا وأيضا بنفهم ونعقل ما تدل الآيات ثم يكون التطبيق، وإلا كما قال الله عز وجل عنهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم في شأن عيسى عليه السلام وهذه الأخطاء الفادحة للنصارى في شأن عيسى عليه السلام، وإن البعض ادعى أن عيسى عليه السلام هو إله، والبعض ادعى أنه ابن الإله، والبعض ادعى أنه ثالث ثلاثة. دي أشهر طوائف النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يبقى نقول يبقى لا تشك أبدا في كفر من قال أن الله هو المسيح ابن مريم، أو في كفر من قال أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، أو في كفر من قال أن الله ثالث ثلاثة. الله عز وجل كما بيّن أدي تصدير الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يبقى لا نشك في ذلك. يبقى الآيات السابقة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، يبقى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البعض بيظن يقول إن هو أساسا يبقى اليهودي الذي يعمل الآن بالتوراة يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبه على ذلك، النصارى الذين يعملون بنصوص الإنجيل الآن يبقى دول ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبه، دول مؤمنون ويحاسبون على ذلك. نقول هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، قلنا الشريعة دي شريعة ناسخة، لكن نقول هذا يهودي الذي آمن بموسى عليه السلام في عهده وآمن بالتوراة يبقى ده نقول هذا مؤمن، هذا مؤمن آمن بموسى وآمن بما جاء به، يبقى ده في زمن موسى. والذي آمن بعيسى عليه السلام وآمن بالتوراة كان يعمل بها في زمن عيسى هذا مؤمن، هذا مؤمن، يبقى نقول هذا مؤمن آمن بربه واليوم الآخر وكان يعمل الصالحات بناء على نصوص هذه الكتب، لكن هذه الشريعة ناسخة، وبالتالي يبقى هنا لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه من انتسب إلى غير هذه الملة فهذه نقول هذا كلام مردود عليه، وبالتالي ربنا سبحانه لا يقبل منا إلا إن الدين عند الله الإسلام. ومتى ابتغى الإنسان غير هذه الملة فهذا مردود عليه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يبقى إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابئون والنصارى، يبقى من آمن بالله والآخرة عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون، يبقى المقصود اليهود اللي كانوا على عهد موسى عليه السلام آمنوا بموسى وبما جاء به موسى من الحق، يبقى والنصارى الذين كانوا على عهد عيسى آمنوا بعيسى وبما جاء به من هذا الحق. لما نزل الشريعة دي يبقى الشريعة نسخة، من خلال نقول لو كانوا يعملون بنصوص التوراة والإنجيل يبقى لدفعهم ذلك أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه النصوص دل ومرشدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ورد وصفه في كتبهم. أما هذه الآيات كما قال ربنا سبحانه وتعالى للبيان أن من قال أن الله هو المسيح ابن مريم فهذا كافر، من قال أن المسيح ابن مريم هو ابن الله هذا كافر، من قال أن الله ثالث ثلاث هذا كافر، يبقى هذا كافر حتى يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن كل البعض كده بينتاب نوع من نوع التردد، فيقول الله أعلم، الله أعلم، النصوص واضحة صريحة، البعض قد يستحي أن يقول أن هؤلاء كفار، أنا لا أقول هؤلاء من قولي، ده من قول الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا قول الرب المعبود، أقول لك لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. بنجد أن البعض كده بيبقى متردد، عنده نوع من الشك أو التردد في هذه المسألة، فنقول انتبه إلى نصوص الكتاب والسنة، ولما نتعامل نتعامل من خلال نصوص الكتاب والسنة، والحكم فيها لله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ومر علينا في سورة النساء لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لا يمتنع أبدا عن إظهار عبوديته لله سبحانه وتعالى، فهو عبد أنعم الله عز وجل عليه. ونقول كما بينا في سورة آل عمران، يعني إن كان هناك في معجزة في خلق عيسى عليه السلام، فالمعجزة الأكبر من ذلك هو في خلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبينا في سورة آل عمران قصة عيسى عليه السلام، قصة مولد عيسى، قصة مولد أم عيسى مريم عليه السلام، يبقى نقول على أساس، يبقى نقول ها ها ها كيف ولد عيسى، نقول بل أن الآيات قالت كيف ولدت مريم، إيه قصة مريم عليه السلام، وإيه نسب عيسى عليه السلام، كما بينا في سورة آل عمران، كما بينا في سورة آل عمران، وكما بينا إن كان معجزة في خلق عيسى من أم بلا أب، فنقول المعجزة الأكبر أن الله تعالى خلق حواء من أب بلا أم، دي معجزة أكبر، قل لأن في عيسى ولد من أم بلا أب والأم هي التي تلد، لكن دي حواء نقول خلقت من آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، ربنا سبحانه وتعالى كما وصف لنا أن آدم عليه السلام خلق من طين ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه وأسجد له الملائكة، وبالتالي أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ثم بين لهم القضية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نقول إيه اللي دفعهم لهذه الأقوال، يبقى نقول هذه الأقوال الشنيعة دي إيه اللي دفعهم، الغلو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يبقى الغلو. وأول ما أول شرك وقع أساسا على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على مسألة المدح، ينبه على مسألة المدح، وبالتالي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، غلو رفعوه، يبقى أخرجوه من مصف البشرية إلى مصف الإلهية، ده حالهم. وبالتالي يبقى الغلو في الصالحين، قلنا زي ما احنا بنرى كده، يبقى الغلو نقول في الصالحين، حتى قالوا أنهم لهم تصرف في الكون، يبقى قالوا هؤلاء لهم تصرف في الكون، نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا القضية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون، يبقى دول نقول لوصلهم إلى الولاية، الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، وبالتالي آدي الإيمان هم قد يظهر الإيمان من خلال الأعمال، التقوى دي محلها القلب أساسا، ولا سبيل للإنسان يطلع على ما كان في هذه القلوب، خاصة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا ننظر إلى عمل رجل فنقول يعجبنا ذلك العمل، ولكن هو من أهل النار، يبقى يعجبنا ذلك العمل وهو من أهل النار، أول ثلاثة تعرفين من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا بيعجبنا العمل الظاهري، لكن نقول العمل ده موقوف قبول العمل ده عند رب سبحانه وتعالى بناء على عمل قلبي. احنا ليس لنا سبيل ان نطلع على هذا الامر. يبقى وبالتالي يبقى ننتبه الى مسألة المدح. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح؟ قلنا انه ممكن هنا يبقى نغالي في مسألة المدح والإطراء. نغالي يبقى قطعت عنق صاحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى نتعامل بهذه الصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء، حتى نقع فيما وقع فيه هؤلاء. وأول شرك قلنا وقع على ظهر أرض كان بسبب الغلو في الصالحين. لذلك قال عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى دعاهم إلى التوبة وأن يرجعوا عن ذلك القول الشنيع في أنه نسب عيسى وقال هو الله أو ابن الله هو ثالث ثلاثة. فإن تابوا وأقلعوا عن ذلك وأنابوا إلى ربهم وأخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل غفور رحيم، يغفر ذلك الزلل ويغفر هذه نقول الأقوال الشنيعة لو تابوا وأنابوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام يهدم من قبله، الإسلام يهدم من قبله. بمجرد النطق بالشهادتين نقول كل ذلك يمحى، كل ذلك نقول أشرك برب سبحانه وتعالى، نقول سنوات طويلة مديدة، ولكن لو نطق بالشهادتين وكان صديقا في ذلك محى الله عز وجل كل ما سبق. الإسلام يجب ما قبله، يهدم من قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ألا نغلق باب الرحمة في وجه إنسان، تغلقش باب الرحمة في وجه إنسان ولا تيأس أبدا يعني من هداية إنسان. عليك البلاغ، المطلوب أن احنا علينا البلاغ. قلنا في بعض الأحيان احنا بنضع قيود كده زمنية وبالتالي نقول يعني دعونا ذلك الإنسان نقول 10 سنوات 20 سنة ولكنه لم يستجب. نقول عليك البلاغ، عليك واعبد ربك حتى يأتيك حتى يأتيك اليقين، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يبقى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، عليك بالتذكرة دائما. وبالتالي نقول احنا رأينا من الصحابة رضي الله عنه من آمن بعد سنوات طويلة كأبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، أبو سفيان آمن بعد 21 سنة. ونقول هذه المدة الزمنية ما كثها في حرب للإسلام. معروف أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه كيف كان يحارب الإسلام، كان من صغير ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أدخل إلى قلب الإسلام بعد 21 سنة في يوم الفتح. وبالتالي عام الفتح ده في السنة 8 من الهجرة، سبق كده 13 سنة، وبالتالي 21 سنة آمن أبو سفيان، وآمن يعني غير أبو سفيان رضي الله عنه ورضاه. يبقى بعد فترة زمنية طويلة. قلنا حتى لا نيأس من رحمة الله، ولا نيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أنا علي يعني مسؤولية في أن أنا أبلغ ذلك الحق، أما دخول الحق ده القلوب فعلى ذلك هذا ليس في استطاعتنا، ليس في استطاعتنا، وأنا غير مسؤول عن ذلك، المسؤول عن البلاغ. وبالتالي تبلغ متى يدخل الأمر، يبقى عليك أن تبلغ لغاية الممات حتى آخر الأنفاس، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من عبودية الإنسان لربه هو الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، تعريف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى أفلا يتوبون الله يستغفرون، ده بيان لحلم الرب المعبود سبحانه وتعالى، بيان لحلم الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول وأيضا يعني الصبر على أذى هؤلاء القوم، ينسبون إليه الولد ويعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، ويعافيهم ويرزقهم. يبقى نقول هذا أذى، والله عز وجل يصبر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان لحلم الرب سبحانه وتعالى، حلم الرب سبحانه وتعالى. يبقى هم يشركون بالله سبحانه وتعالى. نقول لو منع الله عز وجل عنهم الطعام والشراب يبقى نقول يعني ده مقابل مخالفة هؤلاء ومقابل كفر هؤلاء، ولكن هو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقة عيسى. هم ليه قول في عيسى؟ ماذا نقول في عيسى؟ يبقى كما بينا قبل ذلك أن اليهود يعني قولهم إن قتلنا المسيح ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبالتالي أم الأمر في عيسى بل رفعه الله إليه. هنا القول في عيسى هم قالوا الأقوال دهية، قالوا أن عيسى والله ابن الله ثالث ثلاثة، وبالتالي دعاه ربنا سبحانه وتعالى أن يتوبوا ويقلعوا عن ذلك القول الشنيع، وعلى ذلك يخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. وكما قال وما إلا إله واحد. طب ما هو القول في عيسى؟ احنا نقول بنتعلم دائما من القرآن ان لما بيفند مسألة بيأتي لنا بالتصحيح، يأتي لنا بالتصحيح. كما بينا وقالت اليهود الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وكما بينا في سورة البقرة وقالوا لن ندخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمنيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين بلى من أسلم وجاء لله محسن. يبقى بنصحح المسألة، يبقى أي مسألة يبقى أخطأ فيها هؤلاء القوم بيأتي التصويب. فهؤلاء قالوا أن عيسى والله، قالوا أن عيسى ابن الله، قالوا أنه ثالث ثلاثة، هؤلاء كفار. يبقى نقول المسألة يبقى هؤلاء كفار، هذا الحكم فيهم، يبقى قولهم خطأ. يبقى الآيات بتتكلم هؤلاء كفروا بربهم سبحانه وتعالى، وقول هؤلاء قول خطأ. بيأتي بعد كده التصويب والتصحيح، ما المسيح ابن مريم إلا الرسول، يبقى هذه حقيقته. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يبقى حاله كحال الرسل السابقين. وأمه صديقة، وأمه صديقة، هذه حقيقة مريم عليه السلام. كان يأكلان الطعام، يبقى دي فيها إشارة طبعا هنا يعني حاجة الإنسان للطعام والشراب، ونقول ده بناء على نقص موجود في الإنسان، نقص موجود في الإنسان. كان يأكلان الطعام، طبعا أكل الطعام يبقى ده نتيجة أنه بيشعر بالجوع، يشعر بالعطش. ده بالإضافة إلى الإشارة أن في مسألة الطعام والشراب في خارج، يبقى في خارج هذا بشر. يبقى ده وصف عيسى عليه السلام، وصف أم عيسى عليه السلام أنهما بشر ويأكلان الطعام، ودي نقول صفة نقص عند الإنسان، هذه صفة نقص. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى الإله منزه عن ذلك، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. كان يأكلان الطعام، يبقى حاجة الإنسان للطعام نتيجة الجوع، حاجة الإنسان للشراب نتيجة العطش. ده بالإضافة إلى ما يترتب على مسألة الطعام والشراب من ذلك الخارج الذي نقول يأبى الإنسان، أو نقول يستقبع الإنسان شم ذلك الخارج. قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون، يبقى كلام منطق عقلي، يبقى خطاب من العقل، يبقى هذا لا يصلح. يبقى نقول هذا لا يصلح، يبقى لا يصلح أن يكون إله عنده صفات النقص، والإله منزه عن ذلك. يبقى سبحان الله تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقص. فدي هذه نقول يعني صورة مرئية، يبقى هذه وجود النقص عند عيسى عليه السلام أنه يحتاج للطعام، نقص عند أمه لأنها تحتاج الطعام. الإله نقول منزه عن النقائص وعن العيوب وعن الآفات. لذلك كانت هذه الإشارة التي فيها خطاب للعقل توجيه، والإنسان لابد أن يعقل يعني أمثال هذه الأمور. كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ومع ذلك التولي والإعراض، الكلام واضح، واضح نقول الأدلة واضحة، البراهين ساطعة، ولكن أبوا إلا الكفر، ولكنهم أبوا إلا الكفر. نقول لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وهم يتبعون أهواءهم، يبقى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى نقول عاقبهم الله عز وجل بذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم تأتي الآيات، قل لهم، رد على أولئك محمد، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يبقى نقول أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، لما نقول العطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى، الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.